بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه، ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. لازلنا في باب تعليق الطلاق، وصلنا في فصل تعليق الطلاق بالكلام. قال رحمه الله: إذا قال إن كلمتك، قال زوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أي اعلمي ذلك، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت، لأنه صدق عليه أنه كلمها. وإن قال إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، فتنحل يمينه، لأنه لم يبدأها بكلام، وإنما هي التي بدأته وكلمته أولا، فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء. ثم هي إن بدأته بكلام حنثت لوجود الصفة، ما لم ينوي انحلت يمينه، ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. وعبارة الإقناع إلا أن ينوي أنه لا يبدأها في مرة أخرى، فلا تنحل يمينه بذلك، فتبقى يمينه معلقة حتى يوجد ما يخلها أو ما يحلها أو شرطها. هكذا في الإقناع وشرحه. ثم عقد فصلا في تعليق الطلاق بالإذن في الخروج. نعم. قال رحمه الله: إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت الحمام بغير إذني أو إن خرجت الحمام بغير إذني، ولا إلى غير الحمام. نعم. أو إن خرجت إلى، أو إن خرجت الحمام، حمام إلى غير الحمام عندك ولا ما في؟ ما في إلى ما في. أي نسخة هذه؟ العسكر. ها؟ الهبدان صالح. ها. وعندكم العسل القاسم مش قال؟ إلى غير الحمام. أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، هكذا صحيح. أيوة. أو إن خرجت إلى غير إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كل ما شاءت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت. قال رحمه الله: انتهى الفصل. انتهى فصل في تعليقه بالإذن مراد في الخروج أو نحوه. قال: إن خرجت، إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، إن خرجت إلا بإذني، أو إن خرجت حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، يعني إذا خرجت الحمام فلا تطلق، أما إذا خرجت غير الحمام فتطلق إلا إذا استأذنت منه. يقول: فخرجت، في هذه الصور الأربعة المتقدمة، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه فإنها تطلق، فإنها تطلق. والعلة في ذلك ما ذكره الشيخ منصور عن شيخ الإسلام، يقول: لأن خرجت، إن خرجت نكرة في سياق الشرط، وهي تقتضي العموم، تقتضي العموم، فقد صدق أنها خرجت بغير إذنه، حتى لو خرجت مرة بإذنه ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه فإنها خرجت بغير إذنه فالصفة تحققت فيقع عليها الطلاق. قال أو أذن لها يعني أنها تخرج ولم تعلم وخرجت فإنها أيضا تطلق، فإنها تطلق. وهنا عملوا بما في ظن المكلف لا بما في نفس الواقع، عملوا بما في ظن المكلف، فهي تظن أن زوجها لم يأذن لها وخرجت فتطلق وإن كان الواقع أنه أذن لها. يقول الشارح هنا لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها، ولم يعلمها. قال أو خرجت تريد الحمام وغيره، تريد قصدت الحمام وغير الحمام، يعني انضم شيء آخر في قصدها إلى الحمام، فحينئذ تطلق، تطلق. أو عدلت منه إلى غيره، يعني خرجت تريد الحمام ثم في أثناء الطريق عدلت، غيرت جهة قصدها إلى غير الحمام كالمسجد مثلا أو دار أهلها، فإنها تطلق في الكل. قال رحمه الله لا إن أذن فيها، فيه يعني في الخروج، كلما شاءت، بأن قال لها اخرجي كلما شئت فلا تطلق بخروجها، أو قال إن خرجت إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت، ثم خرجت، فلا يحنث في هذه المسألة. ويعني لعل العلة في هذه المسألة أنها إذا خرجت بغير إذن زيد بعد موته أن زيد أصبح وكيلا للزوج والوكالة تنفسخ بالموت، فإذا خرجت بعد موته فلا يعني لا يقال أنها خالفت هذا الشرط لأن زيد ليس له الإذن بعد موته. نعم. فصل. قال رحمه الله فصل إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقع، وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال، فإن قال أردت الشرط قوبل حكما، وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. هذا فصف تعليقه بالمشيئة وغير المشيئة أيضا. قال إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف كإذا ومتى لم تطلق حتى تشاء، والمشيئة هنا لابد أن تكون باللفظ لا بقلبها، لابد أن تكون باللفظ، فتشاء باللفظ. قال رحمه الله لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، يعني وجود مشيئة، ولو تراخى وجود مشيئة من الزوجة فإنها لم تطلق. قال فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، كما قال الشيخ هنا يعني أو قال نقلوه عن المغني لأنها لم تشأ، فإن مشيئة أمر حقيقي لا يصح تعليقها على شرط، لا يصح تعليق المشيئة على شرط، فالمشيئة عندها فلا يصح لها أن تعلق هذه المشيئة على شرط. قال وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى شاء معا، يعني في نفس الوقت أو متراخيا عن الآخر، يعني يجوز أن يشاء معا في نفس الوقت أو يشاء أحدهما الآن والثاني يشاء بعد الآن. قال وإن شاء أحدهما فلا، إن شاء أحدهما فلا حنث لعدم وجود الصفة. قال رحمه الله: وأنت طارق وعبدي حر إن شاء الله. وقع يعني الطلاق والعتق المعلقين على مشيئة الله تعالى، على مشيئة الله تعالى. أنت طارق إن شاء الله يقع الطلاق، عبدي حر إن شاء الله يقع العتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل علمه فبطل، كما لو علق على شيء مستحيلات. وإن دخلت الدار، قال زوجتي إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت، طلقت إن دخلت. لكن هنا تنبيه مهم من الشيخ منصور، وهو المذهب أيضا، أنه إذا نوى رد المشيئة إلى الفعل، رد المشيئة إلى الفعل، أنت إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، إن شاء الله ردها إلى دخول الدار لا إلى الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع. إذا نوى رد المشيئة إلى الفعل وهو دخول الدار لا إلى الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، سواء دخلت أو لم تدخل، دخلت أو لم تدخل. ثم قال رحمه الله: وأنت طارق لرضا زيد أو لمشيئته. طلقت في الحال، المراد أن أنت طالق بسبب أن زيدا رضي بطلاقك، أو لكونه شاء واختار طلاقك، فتطلق في الحال. فإن قال أردت الشرط، يعني أردت أن أنت طالق إذا رضي زيد أو إذا شاء زيد، فإنه يقبل حكما فلا تطلق حتى يرضى زيد وحتى يشاء زيد. قال: وأنت طالق إن رأيت الهلال، تعليق طالق على رؤية الهلال، أنت طالق إن رأيت الهلال. والهلال هو أول وثاني وثالث ليلة، الهلال هو أول وثاني وثالث ليلة من الشهر، وبعدها يسمى إيش؟ ها؟ يسمى قمر، يسمى قمر، قمر. فإن لم تره حتى أقمر فلا تطلق، كما ذكره الشيخ منصور. أنت طارق إن رأيت الهلال، فإن ورؤيتها يعني معاينتها بعينها، تراه الهلال بعينها لم تطلق حتى تراه بعينها، وإلا وإن لم ينح حقيقة رؤيتها بعينها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. هذا الأمر الأول الذي تطلق به. والأمر الثاني أنها تطلق بتمام العدة، تمام عدة الشهر 30 يوما، إذا تم عدة شهر 30 يوما فإنها تطلق فيما لو قال أنت طالق إن رأيت الهلال ونوى ولم ينوي حقيقة رؤيتها بعينها. ثم ذكر فصلا في مسائل متفرقة. نعم اقرأ. قال رحمه الله: فصل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. هذا الفصل مسائله مبنية على أصل، وهو أن من حلف لا يفعل شيئا ولا نية تخالف ظاهره، ولا سبب ولا قرينة تقتضي فعل جميعه، ففعل بعضه لم يحنث، لم يحنث. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه معتكف إلى عائشة فترجله وهو حائض، والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد، ولأن الكل أيضا لا يكون بعضا. فهذه المسألة كما ذكرت مبنية على أصل، مسألة هذا الفصل مبنية على أصل، وهو أن من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث، من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه لم يحنث. قال: حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج منها بعض جسده لم يحنث، لم يحنث لوجود، لعدم وجود الصفة، أو دخل حلف أو دخل حلف لا يدخل الدار فدخل طاق الباب، والطاق هو ما عطف وجعل كالقوس، كالقوس من الأبنية. وفي المصباح طوق كل شيء ما استدار به الرأس، ما استدار، لا طوق كل شيء ما استدار به، ما استدار به ونسمي احنا هذا فريم الباب الخشب هذه الذي يجعل فيه الباب، فإذا أدخل رأسه أو بعض جسده في هذا الطاق فإنه لا يحنث لأنه لم يدخل بجملته الدار. قال أو هذا المسألة الثانية، لا يلبس ثوبا من غزلها يعني من شيء نسجته هذه المرأة، فلبس ثوبا فيه منه يعني فيه من غزلها لم يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. المسألة الثالثة، قال لا أشرب ماء هذا الإناء، حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث لأنه لم يشرب كله. قال وإن فعل المحلوف عليه، وإن فعل المحلوف عليه يعني فعل ما حلف على تركه، حلف فعل ما حلف على تركه وفعله ناسيا أو جاهلا، جاهلا حنث في طلاق، في طلاق وعتاق، حنث في طلاق وعتاق، هذه بخلاف الأيمان المكفر التي تدخلها كفارة فلا يحنث إذا فعله ناسيا. يعني اليمين لو حلف على ترك شيء، عدم ركوب سيارة فركبها ناسيا أو جاهلا، فإنه لا يحنث إلا إذا كانت هذه اليمين يمين طلاق أو عتاق، فإنه يحنث فتطلق زوجته ويعتق عبده. قال وإن فعل بعضه، وهذا راجع إلى الأصل الذي قدمناه، لم يحنث، فعل بعض ما حلف على عدم فعله لم يحنث إلا أن ينويه، ينوي عدم فعل الكل أو عدم فعل البعض. قال وإن حلف لا يفعلنه، وهذا أصل آخر عكس متقدم، إذا حلف لا يفعلن شيئا لم يبر إلا بفعله كله، كمن حلف لا يأكل، كمن حلف لا يأكلن خبزا أو هذا الرغيف فإنه لا يبر بيمينه حتى يأكل جميع الخبزة. ثم ذكر بابا في التأويل في الحلف فقال، نعم شيخ اقرأ. قال رحمه الله: باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، أو بما الذي، أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها، لم يحنث في الكل. باب التأويل في الحلف، سواء كان هذا الحلف بالطلاق أو بالله عز وجل. ومعناه، معنى التأويل، أن يريد المتكلم بلفظه معنى يخالف ظاهره، أن يريد المتكلم بلفظه معنى يخالف ظاهر لفظه، ظاهر لفظه، وسواء كما ذكرنا الحلف بالطلاق والعتاق أو الأيمان المكفرة. فإذا حلف وتأول يمينه، تأول في يمينه، نفعه ذلك التأويل إلا أن يكون ظالما، إلا إذا كان ظالما فلا ينفعه التأويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. إذا متى ينتفع الإنسان بالتأويل في حلفه؟ إذا كان مظلوما، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان غير مظلوم ولا ظالما، غير مظلوم ولا ظالما. الحالة الثالثة وهي إذا كان ظالما فإنه لا ينتفع بالتأويل في يمينه. فإن كان الحالف ظالما كالذي يستحلفه ظالم على شيء، مثلا لو أخبره على وجه الصدق لظلمه أو ظلم غيره، فهنا له أن يتأول. أما إذا كان ظالما كما يستحلف مثلا في حق عليه عند القاضي فليس له أن يتأول، ليس له أن يحلف متأولا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، فيحلف هو على ما ذكره له القاضي لا على نيته وتأويله في حلفه، وهذا بغير خلاف نعلمه كما قال في المبدع لا ينفعه التأويل بغير خلاف. قال فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله لزيد يعني عند الحالف وديعة بمكان فنوى غير مكانها غير المكان الذي فيه تلك الوديعة أو نوى بما في قوله ما لزيد عندي شيء، نوى بأن ما معناها الذي وهو الاسم الموصول، فإنه لم يحلث ما لزيد، احلف أن ليس أو ما لزيد عندك شيء فيقول ما لزيد عندي شيء، ناوي أن ما بمعنى الذي يعني الذي لزيد عندي شيء، فهذا ينتفع ينتفع بالتأويل. أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، ما زيد ها هنا مثلا في الغرفة وهو في مثلا الصالة فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث. أو حلف على امرأته، الإنسان له أن يحلف على من يمتنع بيمينه كزوجته مثلا وأولاده، فحلف عليها أنها لا تسرق منه شيئا، حلف عليها أنها لا تسرق منه شيئا فخانته في وديعة، كانت وديعة عندها منه وجحدتها وخانته فيها وأخفتها عنه، وهذا الزوج لم ينوي الخيانة في الوديعة، فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث، يقول والله لا سرقت من شيئا، يريد منعها من السرقة منه، فخانته مثلا في وديعة كأن تجحدها مثلا أو تخفيها عنه، فلا يحنث فلا يحنث. ثم ذكر الشك في الطلاق. قال رحمه الله: باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزم، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت، كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كانت حماما ففلانة، وجهل لم تطلقا. وإن قال لزوجتيه وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. باب الشك في الطلاق. والمراد بالشك هنا مطلق التردد، مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه وعدم وجوده، فيدخل فيه الظن والوهم، فالشك هنا يتبعه الظن، فالحنابلة هنا يلحقون الظن بالشك، يلحقون الظن بالشك. من شك أولا، من شك في طلاق، من شك في وجود طلاق أو ظن أنه طلق، شك أنه طلق أو ظن أنه طلق فلا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. أو شك أو ظن في شرطه يعني في وجود شرطه، قال مثلا إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فشك أنها ذهبت فلا تطلق، الأصل عدم وجود هذا الشرط، شك في شرط وجود الشرط فإنه لا تطلق. قال لم يلزمه الطلاق في الصورتين، سواء شك في وجود الطلاق منه أو شك في وجود الشرط المعلق عليه الطلاق. قال وإن شك في عهد، الصورة الثالثة أن يشك في عدد، هو تيقن أنه طلق لكن شك في العدد، كم طلقة طلق، لم يدري طلق واحدة أو ثلاثا، فيقول يعمل باليقين وهو الأقل في المذهب فتكون طلقة واحدة. ثم قال وتباح له، تباح له لأن الأصل عدم التحريم. فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق، إذا قال لامرأتيه ونوى معينة منهما، إذا قال لامرأتيه ونوى معينة منهما إحداكما طالق طلقت المنوية لأنه عينها بنيته، وإلا إن لم ينوي شيء، قال لزوجتيه إحداكما طالق ولم ينوي واحدة منهما بعينها فتخرج إحداهما بالقرعة، قالوا إلا من قرعته، هذا من المفردات، هذا من المفردات، وما نخرج إحدى زوجتيه إلا بالقرعة لأنه لا سبيل إلى معرفة مطلقتي منهما عينا فشرعت القرعة. كمن طلق إحداهما يعني إحدى زوجتيه بائنا وأنسيها فيقرع بينهما، طلق إحداهما إحدى زوجتيه طلاقا بائنا ونسي من هي فيقرع بينهما، وإن تبين أن المطلقة، تبين للزوج أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة فإنها ترد إليه بأن كان ناسيا مثلا فتذكر، أو أخبر المطلق بذلك فترد إليه، إلا إذا تزوجت، ما لم تتزوج وإلا إذا كانت القرعة الذي فعل القرعة هو الحاكم فلا ترد إليه، وإن تبين أنها يعني ليست المنوية وليست التي وقع عليها الطلاق. قالوا إن قال إن كان هذا الطائر غرابا، رأى طائرا فقال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل الطائر ما عرفناه،